عليا الدنيا والزمن، استقطارك عليا ودفعت انا الثمن. حاسس كأن الدنيا سرق مني روح، عايش ما بين ألمي وبين جرح ودموع عيني. فاكر بعدك عني جرح شبه جروحي، ما يعرفوش معنى اللي كان بينك وما بيني. هو الزمن ده والحياة دي معودين، كل اللي حبيتهم قوي بيضيعوا مني. هو الزمن ده والحياة دي معودين، كل اللي حبيتهم قوي بيضيعوا مني. طول عمري واخد ألف ضربة من زماني، بس اللي قسم الظهر بعدك انت عني. صوتك وصورتك لسه مليان الأماكن، عمرك ما غبت حبيبي يوم دايما على بالي. يمكن بعيد عني لكن في قلبي ساكن، فأول ما توحشني قوي رد للروح والأماني. قلب اللي عشت العمر محروم من السعادة. عارف حبيب انا ايه ألم وايه وجع، شايف الحياة بعد خلاص معلهاش معنى. انت اللي كنت حاسسني فاهمني وسمعني، دلوقت انا وقلب ما لك من هيسمعنا. ده انا كنت بهرب من عذابي معاك وخوفي، ده انا كنت بيك بتحدى ايامي وظروفي. ده انا كنت بهرب من عذابي معاك وخوفي، ده انا كنت بيك بتحدى ايامي وظروفي. رجعت عيني تشوف ليالي الفرح تاني، وبعدت عني بعد ما ردت لي حاسس كأن الدنيا سرق مني روح، عايش ما بين ألمي وبين جرح ودموع عيني. فاكر بعدك عني جرح شبه جروح، ما يعرفوش معنى اللي كان بينك وما بيني. هو الزمن ده والحياة دي معودني، كل اللي حبيتهم قوي بيضيعوا مني. هو الزمن ده والحياة دي معودني، كل اللي حبيتهم قوي بيضيعوا مني. طول عمري واخد ألف ضربة من زماني، بس اللي قسم الظهر بعدك انت عني.